لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب البيوع عند قوله باب الخيار. قال باب الخيار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. قال وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال باب الخيار. ما هو الخيار هنا المقصود في باب البيوع؟ الخيار المقصود هنا الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين، من الإمضاء أو الفسخ للبيع، سواء كان ذلك من البائع أو من المشتري. يعني يكون لكل واحد منهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخ البيع، يعني للبائع أو المشتري. والخيار أنواع كما قسمه بعض الفقهاء، خصوصا يعني الحنابلة والمالكية، فقسموه إلى أقسام كثيرة، قسموا الخيار إلى أقسام كثيرة. فذكر مثلا الحنابلة أن الخيار سبعة أنواع، أن الخيار سبعة أنواع، يعني خيار بين البائع وبين المشتري سبعة أنواع، فأذكرها يعني كعناوين يعني موجزة وإشارة يعني ببعض شيء من المقصود منها. فالخيار الأول قالوا خيار المجلس، الخيار الأول قالوا خيار المجلس، وخيار المجلس هذا هو الذي جاءت به الأحاديث هنا في هذا الباب. يعني الإمام رحمة الله عليه ابن حجر ذكر ثلاثة أحاديث في هذا الباب، ثلاثة أحاديث في هذا الباب، منهما حديثان الأول والثاني في خيار المجلس، والحديث الثالث في نوع آخر من الخيار وهو خيار الغبن، وخيار الغبن. طيب نرجع مرة أخرى إلى أنواعها ونشير إلى المقصود منها في جملة يسيرة. ما هو خيار المجلس؟ خيار المجلس هو أن يكون الخيار للبائع والمشتري بإمضاء البيع أو فسخه مدة المجلس، مدة المجلس أي ما لم يتفرقا. وقد جاء الحديث بلفظ آخر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهذا المجلس ما دام قائما فالخيار قائم لكل واحد من يعني البائع والمشتري في الإمضاء أو الفسخ، يعني إن شاء أن يتم البيع وإن شاء أن يفسخ البيع ما دام لم يتفرق، وهذا يسمى خيار المجلس. وأما النوع الثاني من أنواع الخيار كما ذكر يعني الحنابلة خصوصا قالوا خيار المدة، فأسف خيار الشرط، قالوا خيار الشرط، خيار الشرط، يعني كأن يشترط أحد المتبايعين مدة لإمضاء البيع أو فسخه. إمضاء البيع أو فسخه. مثلا كأن يقول مثلا نتبايع بكذا وكذا ونحو ذلك على أن تجعل لي خيارا في مدة معينة معلومة يكون لي فيها خيار الإمضاء أو الفسخ، يعني مدة مثلا 3 أيام على قول بعض الفقهاء، مدة أكثر على قول البعض الآخر، يعطيه مدة خيار، اللي هي بتعبيرات عصرية ممكن تكون موجودة الآن زي تعبير التجربة. يقول له أبيع لك السلعة الفلانية، يقول له بس على التجربة 10 أيام مثلا. وزي المنتشر جدا مثلا دلوقتي في بيوع الانترنت ونحو ذلك، يقوم السلعة بحال على مدة خيار 14 يوم مشهور جدا في البيوع اللي على شبكة النت، يقوم يديله مدة خيار 14 يوم ممكن يرد السلعة فيها أو لا، فهذا يسمى خيار الشرط، يسمى خيار الشرط. النوع الثالث خيار الغبن، خيار الغبن. وخيار الغبن سيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث، الحديث الثالث، وهو أن يغبن أحد المتبايعين في البيع إما بالزيادة أو بالنقص ونحو ذلك، كأن يبيع البائع للمشتري سلعة تساوي مثلا 5 بـ10 أو بـ8 مثلا، وهي معلوم أن سعرها في المعتاد 5، فهنا قد غبنه. أو العكس، أو يغبن البائع في البيع كأن يبيع سلعة تساوي 10 بـ5 وهو لا يعلم، لا يعرف، زي مسألة بيع البادي، بيع البادي للحاضر، فغالبا بيغبن البادي مع الحاضر لأنه ما هوش عارف أسعار الحضر والمدينة، فهذا يسمى خيار الغبن، أي يكون للمتبايعين أو للمغبون خصوصا، المغبون خصوصا الخيار في الإمضاء أو الفسخ. النوع الرابع من أنواع الخيار كما ذكره بعض الفقهاء خيار التدليس، خيار التدليس. خيار التدليس يعني كأن يكون من أحد المتبايعين تدليس في السلعة على الآخر، أن يدلس في السلعة على الآخر، كأن تكون السلعة مثلا من صناعة معينة فيخفي ذلك ويضع عليها اسم صناعة أخرى مشهور أنها أجود، مشهور أنها أجود، فيقوم يحط اسم الصناعة دي ويشيل الصناعة التانية أو يخفي الصناعة الأخرى، فهذا تدليس ونحو ذلك. فكل شيء في اللي هو التدليس هيدخل فيه خيار التدليس، وهكذا إنه ممكن يبيع له مثلا حاجة مستعملة على إنها حاجة جديدة لسه ما مستعملتش، يكون هو استعملت بس هو يرجعها يحطها ويلفها تاني لفة تانية ويقفلها ونحو ذلك بصورة كأنها لسه ما استعملتش، فهذا تدليس. أو أنه هو بيبيع له سلعة فيها شيء موجود يعني هو لم يعني يذكر له هذا الشيء الذي هو عيب، وإن كان ربما يعني هذه الصورة الأخيرة ربما تدخل في نوع خيار آخر سيأتي وهو خيار العيب، وده النوع الخامس، خيار العيب، أنه السلعة يكون فيها عيب، بعد ما المشتري يشتري السلعة يجد فيها عيبا يعيبها في يؤثر في ثمنها بالنقصان، ان العيب ده يؤثر عليها في النقصان، وان العيب ده ما قالوش عليه البائع سواء البائع قصد ذلك او لم يقصد. وبعضهم يقول ان قصد ذلك فهو تدليس، ان قصد ذلك فهو تدليس، وان لم يقصد ذلك فهو عيب، يعني خيار التدليس مع القصد وخيار العيب مع عدم القصد، فيضمن لي المشتري الفسخ وله الإمضاء إن شاء. ومن الممكن كذلك أن يكون هناك ما يسمى أرش حكومة، أرش يعني تقدير الفرق بين السلعة وهي سليمة وهي على وضعها الذي فيه العيب، خلاص هو يأخذها فيها العيب بس يقول له لا ما خدهاش بالسعر اللي أنا خدتها به، يوم ياخد الفرق بين السلعتين. قال يبقى احنا قلنا الخيار الخامس العيب. الخيار السادس خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة، انه يخلف في الصفة نفسها، في الصفة نفسها، بمعنى انه يقول له مثلا أوضة النوم مثلا اللي هبحالك اهي لونها بني، يوم يجي ياخدها يلاقيها بقت لونها ابيض مثلا، كده خالف في الصفة، يبقى يضمن هذا للمشتري الفسخ، وإن شاء أمضى على ذلك أمضى، لكن له خيار الخلف في الصفة. قال له ده هي بيضة، الجارية اللي أنا بحالك بيضة مثلا، وشافها هو، وبعدين يفاجأ يجيب له جارية سوداء مثلا أو نحو ذلك، وهكذا. فخيار الخلف في صفة المبيع. الخيار الأخير أو نوع الخيار الأخير، خيار الخلف في قدر الثمن، خيار الخلف في قدر الثمن، بمعنى أنه يختلف المتبايعان في قدر الثمن، يختلف المتبايعان في قدر الثمن، يعني أنه بعد ما يتبايع يختلف المشتري، يقول له أنا أنت بحتها لي بسعر كذا، والباقي يقول له لا ده انا بيحالك بسعر كذا، غالبا هيبقى يعني ازيد، يعني الباقي المشتري يقول له مثلا انت بيحالي ب10، تاني يقول له لا ب20، فهنا يختلف او الخلف يكون في قدر الثمن. فاذا يعني اصر كل واحد منهما على قوله فيتحالف، يعني كل واحد يحلف انه هو في قوله صادق، ويفسخ العقد عند ذلك، ويفسخ العقد عند ذلك. طيب ممكن واحد منهم ما يحلفش ويرضى بالحلف بتاع الآخر، يجوز ذلك، يعني ممكن واحد من المتبايعين يقوم يقول للتاني لا أنا أقول لك بكذا، والتاني يقول له بكذا، يقول له طب خلاص، طب احلف إن هو كذا، فإن حلف ورضي بذلك خلاص يمضى البيع على ذلك. لكن له أو لكل منهما خيار الفسخ بخلف الثمن إن أصر كل منهما على يعني الثمن الذي ذكره. إذن هذه يعني في الجملة أنواع الخيار في البيع. هنا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث، كما ذكرنا الأول والثاني فيهما في خيار المجلس، والثالث في خيار الغبن. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، يعني الاثنين قاعدين مع بعض في المجلس ما تفترقوش، قال أو يخير أحدهما الآخر، دي مسألة بقى جديدة، قال أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. قال أو يخير أحدهما الآخر، إنه أو إن يحصل تعديل في خيار المجلس، إن أحد المتبايعين يسقط حقه في خيار المجلس، يقول له أنا بأسقط حقي في خيار المجلس خلاص، يبقى في هذه الحال ليس له الرجوع أثناء المجلس، لأنه أسقط حقه. قال أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، خلاص يبقى البيع وجب بمجرد العقد. إنما لو ما حصلش أن خير أحدهما الآخر مثلا، أو اتفق كلاهما على إسقاط خيار المجلس، فيبقى الخيار قائما ما دام المجلس منعقدا. والعلماء والفقهاء بيتكلموا بشيء من التفصيل في مثلا خيار المجلس، انه ما ينبغي للمسلم انه يسارع بالمفارقة لاجل اسقاط خيار المجلس على اخيه، لانه ده مش من الامانة، يعني بمعنى انه حصل تعاقد في وهم قاعدين في المجلس، فممكن يقوم احدهما يقوم يمشي على طول فورا عشان ينهي خيار المجلس. فالعلماء بعضهم يكره ذلك ويقول ينبغي عليه انه يتروى لعل اخاه يكون عنده نوع من الاخذ والعطى، لسه ممكن الانسان يقوم ياخذ قرار ويرجع فيه، فيقوم المجلس يعطيه يعني فرصه انه يختار، ممكن بعد ما يتفق يقوم هو يرجع تاني يفكر ويقول طب صحيح لا انا ابيعها لي السلعه دلوقتي، طب انا ابيعها بالسعر ده لي دلوقتي نحو ذلك. يبقى طول ما المجلس قائم للمتبايعين الخيار. لكن طبعا اذا طال المجلس وقام احدهما حتى ولو بقصد انه ينهي خيار المجلس لا شيء في ذلك، لانه المجلس خلاص عرفا اداله فرصه انه يعني يختار بين الامضاء والفسخ. قال وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. اي نعم. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع يعني المشتري بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقه خيار، ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله. قال الا ان تكون صفقه خيار، إلا أن يكون بينهم اتفاق على إسقاط خيار المجلس. إن قالوا البعض إحنا مجرد ما العقد يعقد خلاص البيع انتهى، ما فيش خيار مجلس خلاص، الاثنين راضوا بإسقاط حقهما. قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. لا يحل له كما أشرنا قبل ذلك إنه يتعجل المفارقة لئلا يستقيله صاحبه، يعني يرجع تاني. يقول الشيخ البسام رحمه الله لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا ترو ويحصل للبائع أو المشتري ندم على فوات بعض مقاصده جعل له الشارع الحكيم أمدا يتمكن فيه من فسخ العقد، وإذا افترق العاقدان بأبدانهما عن مجلس العقد قبل فسخ العقد لزم البيع ولم يحده الشارع حدا، ولم يحده الشارع يعني لا لم يحد الشارع حدا للتفرق فمرجعه الى العرف. يعني الشارع ما قالش يقعدوا ساعه مثلا نص ساعه نحو ذلك، لا انما يرجع الى العرف، العاده ان هم بيقعدوا ازاي وقد ايه يكون هذا حسب العرف. انما لو واحد تعجل مخالفا لهذا العرف فيكره له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، عشان يعني يسقط على أخيه أو يعني يضيع على أخيه فرصة خيار المجلس. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. قال متفق عليه. قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أنه يخدع في البيوع، يعني الباعة بيخدعونه في البيوع، يدوا له حاجات يعني مش جيدة، يدلسون، يعطونه أشياء بعين، يعطونه أشياء بأثمان أشد أكثر، يعني يغبنونه ونحو ذلك، أنه يخدع في البيوع. ذكر بعض المفسرين أن الرجل رضي الله عنه كان في عقله ضعف، كان في عقله ضعف، يعني هو يعني عنده ضعف، يعني شيء من الضعف في العقل، ولذلك يقوم الناس يعني لاحظوا الحكاية دي يقوم يخدعون، يعني زي التعبير العامي عندنا كده يقوم يقولوا راجل على نياته شويه فالبياع اللي هو ما عندوش ضمير على دين يقوم لما يلاقي رجل على نياته كده يقوم يخدعه أكثر بقى من غيره. فكان هذا الرجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع كثيرا في البيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت يعني إذا وقفت تشتري من الناس فقل لا خلابة. فقل لا خلابة, لا خلابة يعني لا خديعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينصح ويقول لهم إذا جاء يشتري من الباعة يقول لهم لا خديعة, يعني اتقوا الله وأنتم تبيعون لي, لا خديعة في يعني البيع. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم الحنبلة والمالكية خصوصا نوعا من الخيار, وهو المسمى عندهم بخيار الغبن, بخيار الغبن, يعني أن هذا الرجل كان يغبن في البيع, يعني يدل الحاجة سعرها أعلى من السعر ونحو ذلك, فهذا يسمى غبن. وهذا فيه خيار الغبن, يعني له الإمضاء أو الفسخ إذا ثبت الغبن في البيع, إذا ثبت الغبن في البيع. وده طبعا بيحصل في الأسواق من الباعة كثيرا, يقوم يحط لك السلعة يعني يديك السلعة بسعر مش هو السعر اللي هو ينبغي, من باب انه هو يحس ان ده ما عندوش خبرة ونحو ذلك, او التدليس طبعا ونحو ذلك. فكل هذا يضمن للمشتري اما خيار الغبن او خيار التدليس ونحو ذلك. نعم. اذا فهذه جملة مختصرة جدا, يعني اراد الامام رحمه الله تعالى الحافظ ان يعني يخبر بها من خلال هذه الأحاديث تحت هذا العنوان أو هذه الترجمة, وهي باب الخيار. فذكر فيه هذه الأحاديث, وقد أشرنا إلى المقصود بذلك في مقدمة الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.